أقران، لأن المدبج لا بد يروي قرين عن قرينه من الجانبين، والأقران لا مو لازم يروي. نعم كيف هي؟ لأن خصنا بالصحابي عن التابعين. إذا قلنا رواية الأكابر عن الصحابة يشمل كل من كان أكبر في المقدار أو اللقي أو السن، لكن إذا كان صحابي عن تابع فهذا أخص من العموم. يعني عبارة مثلا الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين، هذه مثل أنواع، كأنها أنواع من جنس. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رويت يا علجان ما تدري شيء، إذا رويت عن جمال ماذا تسمى روايتك؟ هنا نعم يا شيبة، تسمى رواية الأقراء، لأنك رويت عن تلميذ مساوي لك في اللقي مع الشيخ. طيب يا نصر، إذا رويت عن جمال وجمال روى عنك، أين روى عنك ورويت عنه؟ يسمى مدبت. ليش؟ لأن كل قرين رواه عن قرين. طيب إذا روى الابن عن الأب ماذا تسمى؟ هنا وبالمعنى العام أنا وش قلت؟ الابن عن أبيه. بالعكس يعني لو روى الأب عن ابنه. طيب روى الشيخ عن تلميذه ايش؟ أخص مثل أبا عن أبناء. طيب ما هي الفائدة من معرفة هذا النوع من الحديث يا زياد؟ نعم لا معرفته، ما هي الفائدة من معرفة أن هذا من باب رواية الأكابر عن الأصحاب؟ لا سلام ما حضرت أنت؟ لا صح، أن السند منقلب، إذا روى الأب عن ابنه يظن أن السند منقلب كذا، لأن الغالب رواية الأصاغر عن الأكابر، ولا شك أن انقلاب السند يؤثر في صحته. طيب ما هي إيش؟ لا هي هذه مسألة ثانية. طيب ما هي الفائدة من معرفة رواية الأقران؟ نعم لا ما هي الفائدة؟ حتى لا يظن الظالم واو المتجمع بينهما مبدلا عن لا أنا نعم لا هذه سببه هذا يذكر حديث فلان وفلان فيه زيادة، ربما يقال هذا من باب الزيادة المزيد في متصل الأسانيد، لأن العادة أن التلميذ يروي عن شيخ مباشرة، فإذا روى عن تلميذه عن زميله عن الشيخ، وأنا لا أعلم أن هذا من باب رواية الأقران، ظننت أن في هذا زيادة في متصل الأسانيد، وأن أحد الرواة عن هذا التلميذ زاد زميله، فصار الفائدة في رواية الأقران أو الفائدة من معرفة رواية الأقران ألا تظن الزيادة في